قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد. ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد. فإذا اختلفت الأجناس سواء كانت من تلك الأمور الستة أو من غيرها فإنه حينئذ يرتفع ربا الفضل، بمعنى لا يوجد. لو بعت شعيرا بأرز أو أرزا بتمر أو قمحا بتمر أو قمحا بشعير، مع أنه سيأتي الخلاف في البر والشعير هما شيء واحد أو شيئان، سيشير المؤلف إلى ذلك رحمه الله ونتكلم عنه، وهي رواية للإمام أحمد. إذا اختلفت هذه الأجناس سواء كانت الأجناس التي اختلفت من الستة أو من غيرها مما يلحق بها في العلة، لأننا نحن هناك رجحنا أن العلة بالنسبة للنقدين الثمانية أو كونهما ذهبا وفضة، وبالنسبة للأمور الأربعة الأخرى الكيل والطعم. ولما نطبق ذلك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن تلك الأمور التي ذكرها مما تكال ولها طعم لأنها قوت الناس. إذن من هذا نتبين أيها الإخوة بأنه إذا اختلفت الأجناس فلا مانع أن تبيع الصاع بالصاعين والصاع بالثلاثة والصاع والنصف بالصاع إلى آخره، لك أن تتصرف لأنك تجنبت في هذا المقام ربا الفضل الذي هو الزيادة الذي يحضر في الجنس الواحد. قال: ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإشارة. الجنس الواحد كما قلنا ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، هذا هو الجنس الواحد. مهما كثرة أنواع هذا الجنس، فأنت لو أخذت التمر تدخل فيه عشرات الأنواع بل ربما المئات، هو لا يخرج عن كونه تمر لأنه وضع في أصل الخلقة فسمي تمرا، وهو عندما يجري الربا في أصله هو تمر، فلا يمنع أن يتنوع بعد ذلك ويسمى بعدة أسماء. قال: للخبر والإجماع. للخبر الذي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، وإجماع العلماء على ذلك. قال: وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس. وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص الذي هو تمر، ما تقول هذا تمر روثان وهذا برني وهذا عجوة وهذا سكري وهذا ربيع، لا، هو تمر، كلها في الأصل تلتقي يجمع اسم واحد هو تمر. وهذا الوصف الذي أضيف إليه يبينه، كما تقول بقرة أهلية وبقرة وحشية. إذن هذا نفس النوع، هذا وصف يضاف ليبين النوع، ولكن كل الأنواع هذه تفرعت عن جنس واحد. ما هو الجنس؟ هو كلمة تمر. وكذلك الحال بالنسبة للبر. نعم. قال: كأنواع التمر وأنواع البر. هو ذكر. نعم. وإن اختلف في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان. وإن اختلف في أصل الخلقة فهم جنسان، هناك بر وهناك تمر، معلوم بأن البر هو غير التمر، وأن التمر هو غير الشعير، وأن الشعير هو غير الأرز، لكن السلت نوع من الشعير، وأيضا هناك الحنطة السمراء، وهناك الحنطة الحمراء، وهناك البيضة، وهناك ما يعرف باللقيم الذي يعرفونه بالجريش والذي يعملونه وريسة ونحو ذلك. هذه أنواع تتفرع عن ماذا؟ عن القمح، ولكنه هو في الأصل بر. قال: كالستة المذكورة في الخبر، يعني في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، يعني بما يوافقه في الاسم، تمر بتمر، بصرف النظر عن كون هذا التمر غالي الثمن، مثل العجوة قل الكيلو يباع بخمسين ريال والربيع ربما بريال، ما تقول هذا ربيع هذا قيمته قليلة، لا، هو تمر وتمر لا يختلف، بع الردي واشتري بثمنه جيدا. أما فلا بد من المساواة لأن الكل يسمى تمرا. قال: وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم، فدل على أن ما اتفق في الاسم جنس وما اختلف فيه جنسان. ما اتفق في الاسم تمر وتمر جنس، وما اختلف في الاسم فهو جنسان، تمر وشعير جنسان، هذا يسمى تمر وهذا يسمى شعير. قال: وعنه رحمه الله تعالى أن البر والشعير جنس. هذه رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب الإمام مالك، وهذا يعني سبب قول الإمام مالك بذلك. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد حديث معمر الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وربما يظهر لنا سترون أن حديث معمر قد في ظاهره يتعارض مع حديث عبادة وحديث بسعيد الخدري رضي الله تعالى، لأن حديث عبادة الحديث الصحيح جعل البر جنسا وجعل الشعير جنسا آخر، ثم قال: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. بل جاء حديث النص يفرق بين البر وبين الشعير سيذكره المؤلف. قال: وعنه أن البر والشعير يعني وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى وهي أيضا مذهب الإمام مالك، أما الرواية الأولى فهي مذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي. قال: لأن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال لغلامه فيهما: لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث هو حديث صحيح وهو حديث معمر، وقلت لكم مرارا ومنذ أن بدأنا بهذا الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى يختصر الأحاديث كثيرا، فهو يأتي بمحل الشاهد، ولكن أحيانا سوق الحديث يعطينا فوائد نحن بحاجة لها. أصل حديث معمر قصته أن معمر رضي الله تعالى عنه أعطى غلامه يعني غلاما له صاعا من قمح، فقال: اذهب وبعه واشتري بقيمته شعيرا. فذهب الغلام وتصرف من ذات نفسه فباعه بصاع من شعير وزيادة من صاع يعني من شعير، لأن القمح أعلى. فعاد، فلما جاء معمر أخبره الغلام بما فعل، فقال له معمر رضي الله تعالى عنه: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تفعل ذلك مثل ذلك، ولا تفعل إلا مثلا بمثل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، إذا طعامهم الشعير، ولذلك أرسل غلامه بأن يبيع القمح وأن يشتري بقيمة القمح شعيرا، لكن الغلام أخطأ وتصرف ووقع في الربا فباع الشعير، فباع القمح بشعير أكثر منه، فقال له: رده، انطلق ورده. المهم قال: وكان طعامنا الشعير. فقيل لمعمر، قال له من حوله من أهل العلم والمعرفة: إنه ليس بمثله، يعني الشعير القمح ليس بمثل الشعير، يعني يجوز أن تبيع هذا بهذا. فقال: إني أخاف أن يضارع. ما معنى أن يضارع؟ أن يشابهه أو يماثله، يعني قال ذلك رضي الله تعالى عنه تورعا وخشية من الوقوع في الربا، فما بالكم بالذين يلهثون وراء الربا ويتكالبون عليه. ولذلك سترون المؤلف يقول بأن في حديث معمر إضمارا. ما معنى إضمار؟ أن تقدر الجنس، الذي أن الرسول نهى عن بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل على أن يكون من جنس واحد، بدليل حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، مع أنه عليه الصلاة والسلام جعل البر جنسا وجعل الشعير جنسا. وفي الحديث الآخر نص سيذكره المؤلف بأن الشعير غير البر. قال: والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه ما هو المذهب الأول؟ هو أنه يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا، أي أن ريب الفضل لا يجري بين الشعير وبين البر، فالتفاضل هنا لأنهما جنسان مختلفان، وحجة مالك حديث معمر هذا أخذ به. قال: والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأعيان الستة: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فإذا اختلفت هذه الأصناف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة البر صنفا والشعير صنفا، إذن هما مختلفان، هما جنسان وليس جنسا واحدا. قال رحمه الله: وقال لا بأس ببيع البر بالشعير، يعني في الحديث، نعم، لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، رواه أبو داود رحمه الله. لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما، لأنه معلوم بأن البر أعلى قيمة من الشعير لأنه أجود وأيضا ألذ في الطعام، ولذلك قيمته أعلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا مانع وإن كان الشعير أكثر. لماذا؟ لأنه اختلف الجنس، فلما اختلف الجنس زال التفاضل، ولما زال التفاضل ذهب التساوي، ولما ذهب التساوي جاز أن يزيد أحد الطرفين عن الآخر ولا يكون ذلك من الربا. قال: رواه أبو داود رحمه الله. وحديث معمر رضي الله عنه لا بد فيه من إضمار الجنس الواحد. أن يعني يحمل حديث معمر على أن المراد به الجنس الواحد، ولذلك لما سمعه من كان عنده قيل له إنه ليس بمثله، يعني الشعير ليس بمثل القمح، فالغلام لم يخطف ذلك، فقال: إني أخاف أن يضارع، إني أخاف، ما أصر وقال لا بل هو مثل، قال إني أخاف. إذا تفهم من لفظ من كلامه رضي الله تعالى عنه وتشف من أنه أراد أن يأخذ بجانب الورع وأن يتجادل ما فيه شبهة، والظاهر أنه لا شبهة في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما.